جزاء ايش؟ جزاء الضبع الذي حكم في الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. لو لم يثبت الشيخ يدل على تحريم الضبع. نعم، يدل على تحريم الطبع لدخوله في العموم، لا على قول من قال إنه لم يدخل في العموم ونزنها عن كل ذي ناب من السباع. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، قال إنها ليست ذات ناب، بمعنى أنها لا تأكل بنابها ولا تعدو على أحد إلا عند الضرورة، إما دفاعا عن نفسها أو إذا اضطرت اضطرارا كاملا. نعم. الحمد لله يكون حلال إن شاء الله. هي حلال، هي حلال. صحيح أنها حلال. نعم. واحد دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ مجموعة من الجراد وطبخ وهو جاهل عن الشيء. جاهل؟ لا، ليس على شيء. هذا ذكرناه في أقسام الفاء المحظور. نعم. إذا أحسر أو إذا عجز المحسر لا، إذا تحلل ما يقبل. أي إذا اشترط أن محل أحد حبستني فليس على حق. يعني السؤال أن انتهينا من سؤال. نعم. عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره. هذا لم يبقى حراما عليه، لأن الرسول أحله له. من لم يجد عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا مما رفع الشرع حكمه. لا، هذا أصل ما حرم عليه. هذا حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة. نعم. يترتب عليه. نعم. لا، بالنسك الذي فسد. لكن قضاه مثلا كان متمتع. نعم. قضاه مفرد. نعم. هل يلزم الدم دم التمتع؟ ما يلزم، لأنه ما تمتع، لكن أقول يجب عليك أن تقضيه متمتعا، لأن حج التمتع أفضل من حج الإفراد. إذا ما عليه شيء، يكون مفردا ليس عليه شيء. نعم. ناصر. جامع. قلنا أنه تلزمه فدية بدنة، هل يجد عنها 7 أشياء أو بقرة؟ ماذا قلنا يا إخوان؟ قلنا ما عدا الصيد فالبدنة تقوم مقام 7 غنم، 7 أشياء، وسبع أشياء تجزي عنها البدنة إلا في الصيد، وذلك الاشتراط المماثلة. نعم. ها؟ من خالف محل المقاد جاهلا او غير عالم، يعني جاهلا او غير عالم لا فرق بينهما. جاهلا بالحكم هل يلزمه شيء؟ ايش يلزمه شيء؟ وش الشيء؟ فدية او شيء مثل دم او هيكون مش مثال. يعني انسان ترك المقاد تعداه و لما تعدى رجع فأحرم منه ولا أحرم مكانه؟ لا، تعدى تماما، ما يعلم أنه يجب أن يحرم من المقام، يجهل هذا. طيب، وأسألك الآن، هل أحرم من مكانه أو رجع فأحرم من المقام؟ أحرم من مكانه. أحرم من مكانه. نعم. أين هذا يسقط عنه الإثم وتجب عليه الفدية. وش يفرض من القاعدة؟ ترك المأمور إذا تعذر فإنه يلزمه بدله، وهنا له بدل، لكن لو عجز حتى عن الشاة فليس عليه شيء. نعم. وإن كان جاهلا. إيه نعم، لأن فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل، ما أمكن فعله.